نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. حياكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أحسن الله إليكم، نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ سالم محمد من عرعر، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يكون القرآن الكريم منقذ من الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي لكل خير وكل صلاح وهدى، وكل خير وصلاح وهدى، يهدي له القرآن، فأوامره كلها خير ونهى كلها خير وآداب وأخلاق كلها خير. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. القرآن حفظ الدماء وحرمها سفكها بغير حق، فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الإسلام حفظ الأموال وصانها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبتا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. الإسلام حارب المفسدين في الأرض وقطاع الطرق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الآية، القرآن الكريم أمر بطالب ولاية الأمور الاجتماع الكريمة، قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا واتفرقوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمقصود أن القرآن الكريم تأمل فيه، وإذا الدين والدماء والأموال والأعراض والعقول، وإذا الطريق المستقيم وطريق الهدى والصلاح. الإسلام حث على الأمن وحرم إخافة الناس وتهدد من أراد ذلك بالسوء. وفقال جل وعلا مبين فضل الأمن: أولم يكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وما شرع الحدود وإقامتها إلا ردع للمفسدين وتأمين للناس في طرقهم وفي بيوتهم، كل هذا حماية المجتمع المسلم من الاختلاف والصدع والاضطراب. الفتن كل أسبابها خروج عن منهج الله، أسباب خروج عن منهج الله والظلم والعدوان، الفتن أسبابها خروج عن طاعة الله والظلم والعدوان وسوء التصرف والعياذ بالله. الفتن وقودها الأموال والرجال، الفتن تمزق البلاد، تمزق الأمة شملها، وتنتهك فيها الأعراض، وتسفك فيها الدماء، وتنهب فيها الأموال. الفتن كلها شر وبلاء، ولهذا أمرنا بقتال الباغين، فقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بين العدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال جل وعلا: واتقوا الله وأصلح ذات بينكم. فواجب المسلمين طلب كتاب الله بدعوة اجتماع الكلمة وتآلف القلوب والصف، وعدم الخروج على الأئمة، وعدم السمع والطاعة لأعراض القوم، بل نسمع لما ولى أمرنا بالمعروف لتتم كلمتنا ويتحد ويتحد صفنا ونسلم من غوائل الشرك إن أعداء من غوائل الفتن إن أعداءنا يسعون جميع دائما وأبدا بإخلال بأمن واستقرارنا ويحزن على مثل الله علينا فيزحزح أمننا واختلال نظامنا وكل هذا من تدبير الأعداء ونحن ولله في هذا البلد المبارك على أمن وطن واستقرار نسأل الله أن يزيد من فضله وكرمه وأن يعيذنا من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجآت نقمته المقصود أن القرآن الكريم منهج قويم يسير بالناس لكل خير ويهدي لكل خير ويجنب كل سوء فنتمسك بكتاب ربنا ونطبق أحكامه وحدوده ولنتخلق بأخلاقه ولنتأدى بآدابه فذلك خير والسعادة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحسن الله إليكم. هذا محمد سالم من أبها يقول: ما هو حق الوطن على المجتمع شرعا، وهل ورد في ذلك أحاديث أو آيات؟ حق الوطن على المسلم شرعا أن يعمل فيه بطاعة الله وأن يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. حق الوطن أن لا نسمح لمسلل ولا لمروج مخدرات وليس أن يعيش بيننا. حق وطني علينا أن نهتم بأمن واستقراره ونحارب كل ما يريد الفساد في الأرض، لأن الله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكل المعاصي فساد، الشرك بالله ما دون المعاصي والكبائر الذنوب كلها فساد. فحق الوطن علينا حمايته من هذه الرذائل والقبائح وحمل سكانها طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج مكة قال: ما أعظم حرمتك إنك أحب بقاء إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ولما قرق المنوفل ليتني معك أنصر نصر مؤزرة. قال النبي: أو إذ يخرج قومك أو مخرجيهم. فالوطن له حق علينا، الوطن عشنا فيها على ظهره وتحت السماء، يجب أن نحصون ونحافظ عليه من كل كائد، يجب أن نقف أمام رجل المخدرات والمسكرات الساعين والفسادة، يجب أن نحول بين السراق وبين قطاع الطريق، يجب أن نحافظ على أمننا واستقرارنا لنعيش ومحارمنا في عتق وفي خير وعافية، نعيش تحت ظل الإسلام وعدالته. أما الفوضى فكلها شر وبلاء، والذين يضحون بحق وطن يعتبرون آثمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا. قال علماء: الإيواء هنا إما النصر التأييد وإما التستر عليهم وعدم الإخبار عنهم. فمن اطلع على مخربين أو مروج مخدرات أو ساعين فتن فعليه خوف الله أن يتقرب إلى الله بإبلاغ المختصة، لأنها شر عظيم إذا ترك سرى في الناس فأفسد أخلاقهم وأخلاق أبنائهم وبناتهم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. هذا السائل أبو معاذ من الأردن مقيم في المملكة يقول: ما هو واجبنا تجاه ما نسمعه من شائعات مغرضة لخلخلة الأمن في الوطن الإسلامي بشكل عام؟ الأراجيف والإشاعات الباطلة الكاذبة التي يروجها بعض المغرضين وبعض الحاقدين ليزحزحوا ليخلوا بها الأمة ويخلخلوا أمنها واستقرارها ويسعون بها بالفساد، هذه الشيء لا خير فيها. قال الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقد اقتيلا. فيا إخوة إياكم والسماع للجابات، فإن المواقع التواصل الاجتماعي أحيانا فيها كذب وافتراء وإرجام الأمة وإذلال لها وتخويف لها ونسب الأكاذيب إليها وإشاعة الإشاعات الكاذبة التي تقسي القلوب وتنس بعضها عن بعض، فاحذروا هذه الإشاعات الباطلة فإن لا خير فيها ولا منفعة من ورائها، احذروها وكونوا على حذر منها لا أصغلها ولا لما يقال، فإنك من هذه المحطة الفضائية والقناة التواصل الاجتماعي تشتمل على كثير من الفساد الذي إذا أصل الناس إليه أفسد, أفسد, أفسد دينهم. أيام الثورات العربية كان بعض المحطات هي تنظم الثورات والمظاهرات وتنقلهم من طريق إلى طريق وتنشر بهم الرعب وتوث بهم الفرقة وتقوي بهم القسوة على أمتهم حتى أضروا بالأمة وأفسدوها وقضوا على خيراتها. فأصل الأمة بعد هذه الفتن في ضعف وهوان وقلة موارد وتفرق من القلوب ونزوها من الديار. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا سائل عبر جوال البرنامج يسأل حفظكم الله, وهو من مصر, يقول الذي عق والده وأراد أن يكفر عن ما عمله ضد والده بعد الوفاة ماذا يعمل؟ الحقيقة أنك مفرط, ولكن توب إلى الله توبة صادقة, استغفر لأبيك وادعو له وأكرم صديقه ونفذ وصيته وادعو له رضوان وتوب إلى الله مما سبق منك وكان, لأن عقوبة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, ويقول صلى الله عليه وسلم أنا أنبيكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين, فجعل عقوق الوالدين قرين شرك قرين بعد النهي عن الشرك نهي عن عقوق الوالدين كما لما أمر بالتوحيد وأمر بالوالدين. فالوالدين حق الإكرام والإحسان والخدمة والسمع والطاعة والمخاطب بكل خطاب لين يشم عن رحمة وعطف وإحسان ورفق بهم, وغفر الله لوالدي جميعا. اللهم أمين وبارك الله فيكم. يقول السائل سامي محمد من الرياض, حصل لي حادث وتسببت بموت عامل غير مسلم والخطأ علي, هل في ذلك كفارة؟ نعم, عليك الدية والكفارة, وسلم الدية لورثته وإن عجزت عنه وسلم لبيت المال محكمة شرعية. بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله أيضا أنه ذهب إلى مكة لأداء العمرة ونواها بنية لوالده وبعد ذلك غير النية إلى والدته, فما الحكم؟ إذا كان التغيير قبل الإحرام في شيء. نعم. الأولى بدأ بالأم ثم الأب. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هل يجوز السفر للمرأة بدون محرم؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على وجوب اصطحاب المرأة محرمها في سفرها. يقول صلى الله عليه وسلم لا امرأة إلا مع ذي محرم, ولا يدخل عليه رجل إلا اللي مع محرم. فالمحرم شرط, فالمحرم أمر أساسي في حياة المرأة, فسفرها الطويل بلا محرم خطر عظيم وضر كبير. هب أن الطائرة وقع في محطتها ونصب خلل, كل الأخطاء. فيا إخواني المسلمين, إن سفر المرأة بلا محرم ضياع, ضياع وخلاف الحق, وسفر المحرم هو الحق والعدل. نسأل الله يعافي إخواتنا من كل سوء. بارك الله فيكم. هذه أم إيهاب من تبوك تقول هل يجوز مقاطعة عمي إذا كان كاذب وأيضا منافق؟ كونه كاذب احذروا كذبه, صلوا رحمكم بعمكم وأكرموه, واحذروا من قول أقوال التي تدعون أنه كاذب فيها, لا تغتروا ولا تقبلوها, ولكن صلوا عمكم وأكرموه. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر محمد من الرياض يقول رجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا كان في الصباح قال اللهم صل على محمد وصباح الخير يا خير رسول, والمساء مثل ذلك, ما حكم ذلك؟ السنة كما قال النبي المساء للصحابة, علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد, هذا أكمل الثناء وأتمه. نعم. سؤاله الآخر يقول هل من نصيحة لكل عقيم ومريض بالصبر؟ يا إخواني المريض يصبر على قضاء الله, يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيما يدوم, ويقال ما يصيب مسلم من هم ولا غم ولا حد ولا أذى حتى يشفي شكواه إلا كفر الله من خطاياه. أما العقوبة فالله جل وعلا حكيم عليم, قال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فلله ضر بحكمة بقضاء الله وقدره وحكمته. ما أدري لو جاء ولدك أشقاك ارضى بما قضى الله والله أحكم وأعلم بك وأدرى مصلحتك من سواه. بارك الله فيكم. هذا السائل سعيد مسفر من جدة يقول: نحبكم في الله يا شيخ. السؤال هو: عندما أرفع من الركوع أقول ربنا لك الحمد والشكر، هل يجوز هذا أم أن هناك قول آخر؟ السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فنقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه إلى آخره. أما والشكر فلم ترد، فتركها وإن كانت طيبة لكن تركها أولى. بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم التي تصلنا تباعا عبر الجوال أو عبر الإذاعة. هذا يسأل سعد محمد من عرعر يقول: كيف أعرف أن صلاتي وبري لوالدي وتوبتي خالصة لوجه الله تعالى؟ يا أخي أنت أخلصها لله، أنت أخلصها لله واعمل عمل يعلم الله منك إخلاص لله والباقي ليهم وترك الباقي على الله. يقول الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذاك وذا بعضكم من بعض. المهم أن نحسن العمل ونجعل خالصا لله وافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل ذلك فالرجاء في الله قوي والطمع عند الله أن الله لا يخلف وعده وسيجازينا عليها خيرا ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. سؤاله الآخر يقول: إذا مررت بالشارع المجاور للمقبرة وبيني وبين المقبرة جدار، هل لي أن أسلم على الأموات؟ إن سلم فلا حرج إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. هذا الأخ يقول: علي محمد من جدة يسأل يقول: هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر وقت الظهر؟ يجوز للمسافر بحق المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويجوز في المطر الجمع بين المغرب والعشاء. أما الظهر والعصر لا يجمع بينهما إلا إذا كان هناك ظهر قصوى بأن يكون هناك سيل منهمر أو صعوبة الوصول إلى المسجد، وإلا في الأصل أن تؤدى الظهر وحدها. لكن إذا دعت ضرورة لذلك من أمطار متواصلة أو طرق مليئة ما يشق إنسان اجتيازها ويتعبه الوصول إلى المسجد جاز الجمع بين الظهر والعصر. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر من الدمام يقول: هناك من يقصر في حقوق العمالة المنزلية، ما هو توجيهكم تجاههم؟ العمل المنزلية عملاء عاملين بأجرة جيئوا للعمل جيئ بالعمل، فاتقوا الله فيهم وأدوا حقوقهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية، أدوا حقوق كاملة، إياكم مشقة عليهم وتكريمهم لا يطيقون أو خطب سيء أو ضربهم أو تأخير حقوقهم الراتب لهم، يا فإن ذلك ضرر عظيم. وما وقع مما وقع من بعض إساءات من الخدم فسببه سوء تصرف معهم إما بضربهم أو بإهانتهم أو نحو ذلك مما يحصل بعض الناس تكبر عليهم وغطس عليهم وإهانتهم وتأخير رواتبهم فيحدث لهم شرا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: أدوا الأجر عمل أجره قبل أن يجف عرقه، فاتقوا الله فيهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: قال الله ثلاثة أنا خصم من القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجراء فاستوفى حقهم ولم يعطي أجرتهم. فيا إخوان الأمانة نتقي بهم ونعلمهم ونرشدهم ونأخذ بأيديهم، إخوان خولكم جعلوا تحت أيديكم لا تكلموا ولا تطيقوا وإن كلفتم فأعينوهم، ننصحهم ونوجههم ويأخذون من أخلاقنا الكريمة وصفات حمل الصدق والأمان والوفاء والانضباط في الأمور وعدم التساهل بالمحرمات. لعل الله يهديهم الإسلام إذا رأوا منا تمسكا صالحا يقدروا بنا وتأسروا بنا بالخير. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بسؤالين من أم إبراهيم تقول: كيف أحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ محبة لله، الإيمان به، وأنا رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، نحبه مع قلوبنا بأن نسمع ونطيع له ونؤمن برسله وبكتبه وبلقائه وبقدر خيره وشره، ونؤمن بالله إيمان صادقا، ونحب الله ورسوله محبة فوق محبة النفس والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. ويقول صلى الله ويقول الله جل وعلا: يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله، فاتبعوا الرسول والتأسي به عنوان محبة الله جل وعلا. السؤال الآخر لأم إبراهيم تقول: إذا اكتشفت بعد الصلاة أن هناك نجاسة بسيطة في رجلي رغم أني غسلتها ولكن لم تذهب، فقمت بإعادة الصلاة، فهل فعلي صحيح؟ إذا صليت والنجاسة عليك ظانت أنه لا نجاسة عليك، وتبين لك بعد الصلاة نجاسة أشياء عليك، لأنك دخلت أنت غير عالمة بذلك، فالصلاة صحيحة ولا إعادة. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذنه عز وجل في الحلقة المقبلة، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله ونذكركم بجوال البرنامج للتواصل 0534700، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.